اللي قال عبد العزيز الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله في معطيات الحضارة المغربية. زاد على اسم الابتداع وليعتبر ببدعة الخوارج. إنسان يعتبر ببدعة الخوارج فإن الرسول عرفهم لنا لأنهم يمرقون من الدين. الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السموم من الرمية. احتقر في الأخير فإنما وجدتم تقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وإنما سبب الابتداع، شكون هو سبب الابتداع المصيبة؟ وهو الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام، يقتلوا أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان الخوارج. وكل طائفة لدى الزمن القديم الورثة ديالها كاينين الآن موجودين، كل طوائف موجودة. لئن أدركتهم، أش يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قبل عاد. إذا معنى منين النبي صلى الله عليه وسلم باش يقتلهم مسلمين؟ لا يأمر النبي بقتل المسلمين. خامسا صاحب كل بدعة ملعون، خذ المبتدع معركة. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها أي في المدينة أو آوى محدثها، بدير بدعة في المدينة ولا سأتي المبتدع وشكلتيه واحترمتيه وسخرتي ليه وريتي ليه الطريق وسخرتي ليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سادسا صاحب كل بدعة لا يزداد من الله إلا بعدا، لأن البدعة معصية، كل ما زاد في المعصية يزداد من الله. ويشهد لهذا ما أشار إليه حديث الخوارج، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، الذي تزيد صلاتكم مع صلاتهم ديالهم كثار، وصيامكم قليل مع صيامهم الكثير. يمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمية. يعني القرطاسة إذا خرجت من الفحلة كاين من الحديث شي صلاة شر، خرجوا بالدين بسرعة. فبين اجتهادهم في بدعتهم، اجتهدوا في البدعة، ثم بين آخرا بعدهم من الله تعالى. سابعا عدم قبول شهادة المبتدع الداعية، شهادة للمبتدع الداعية لا تقبل، لكي يدعي بدعة ديالو. أما واحد العام يمكن يدير شي بدعة غير علموها له الطلقة والمسكين، هذا شوية عنده شوية ديال العودة شوية، لكن داعي البدعة والضلال وتفضيل البدعة والباطل على الحق والسنة. من كان داعية إلى بدعته فإنه يستحق العقوبة في الدنيا، لكي يدعي البدعة ديالته يستحق العقوبة عند الدولة الإسلامية في الدنيا قبل الأخيرة. صونا لحمى الشريعة المانعة، باش نحفظوا الشريعة ونحميوها، أما كل واحد يجي يختار علينا ويدير لنا على الدعاء، ودفعا لضرره عن الناس، وأقل عقوبته أن يهجر. أقل العقوبة ما نقدرش نهجروا معاه، نهجروه عيش عليه نمشي عنده، ما نعيش عليه نسلم عليه، نشوفه جا في الطريق ندوز طريق أخرى بحال ما شفتي شاي. قل فضل بن عياض من وقر صاحب بدعة فقد عانى على هدم الإسلام. أين الولاء والبراء؟ هنا. أين المحبة في الله؟ أين البغض في الله؟ هنا. إنه غير واحد يصيح على المبتدعة واللي خص بما في مبتدعة حال آخر، فلا يكون له مرتبة في الدين، ما تكونش عنده مرتبة نهائية. وقت تقدم أن قلت لكم يعني خمسة الناس ما تسولوش الدين ديالك، شكون يعقل؟ ولو ها؟ الشيعي والجاهل المقلد المبتدع وسقط المبتدع صحيح، هو أول من البدعة هذا ما تسولوش دين، لأن تسولو يجاوبك بما في دينه. ذاك بن عبد الصوفي الصوفية ولا يخذ منه عنه العلم. كيف عن الصوفة عن واحد أخذ يعني ما تقص عن المبتدئ؟ جاي واحد المبتدئ يعني واحد العالم هذا ما عارف إيش المجال ولا كلمة. قال له اقرأ لك القرآن. قال له لا القرآن المبتدئ ما صلح الناس. ولا يستفتى عندكم تفسير تفسير مش هيك يعطوك الحكم. ولا تقبل شهادته. لذلك اتفق العلماء ومن المحدثين والفقهاء والاصوليين ان المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. الذي يكفر بعبادته ببدعته مثلا يقول كلام يعني خارج عن الاسلام كله كالذي يقول النبي يحيي ويميت هذا كفر للمسلم. الذي يقول الفتح لما أغلق أفضل من القرآن 6000 مرة. وأما الذي لا يكفر بالهجمة المبكرة اختلفوا إلا أنهم ردوا رواية من يستحل الكذبة في نصات مذهبه. ولكن ما يحدث من الذي يستحل الكذب ينشر مذهبه هذا لا يخذ منه الكلام العلم أبدا ولا رواية ولا شيء. وكاين واحد طائفة الآن موجودة منتشرة في الدنيا بحال الضوء قسم تقول الله والرسول ما تنكذبوش عليهم كان كذبوا ليهم قسم منين دايت باش تصلحوا بين الناس نكذبوا باش تصلحوا بين الناس نكذبوا على الله والرسول باش تصلحوا بينهم وبين الله. هذا سمعتها أذني يعني كذبوا لله قال يعني. والنبي فاسم يقول من كذب علي متعمدا فليتب ومحاذه من النار. قال في نصرة مذهبي ولأهل مذهبي حكي ذلك عن الشافعي رحمه الله حيث قال قال أقبل شهادة أهل الأهواء للخطابية. هذه طائفة الخطابية يعني وصلوا في البدعة جلدهم إلى الكفر لكونهم يستحلون شهادة الزور لنصرة موافقيهم. إيش هذا الزور بس ينصروا اللي توافقهم والمذهب ديالهم. ومن العلماء من قال تقبل إن لم يكن داعية إليها وترد إن كان داعية إليها. قال النووي رحمه الله وهو القول الأمثل الأرجح والأعدل الصحيح ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية للبدعة لكن رووهم وسائر أهل العلم عن كثير من يرى في الباطن رأي القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. الآن الفصل التاسع العنوان وجوب مفارقة أهل البدع وهجرهم. هيا شوف واسم الدمى تهجرون لنا وجوب مفارقة أهل البدع وهجرهم. والدرس اللي مضى وجوب معرفة البدعة. الآن وجوب مفارقة أهل البدع وهجرهم. اعلم يا مسلم يا عبد الله أنه يجب عليك بعدما تبينت أمر البدعة بعدما عرفت البدعة وأنها أظلم من المعاصي لأن البدعة أخبث وأدهى وأمر من المعاصي لأن صاحب المعصية يعترف بمعصيته فربما يتوب أما صاحب البدعة فهو يظن أنه يعني تقرب إلى الله فهو لا يتوب من تقرب إلى الله أبدا ويريد الكفر وأن أظلم من المعاصي وبريد الكفر يعني البدعة بريد الكفر. أن تفارق مبتدعيها نفرق مبتدعين منكرا عليهم ونكر عليهم وأهجرهم مبغضا لهم ولا تكونن منهم لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءنا القرآن جاءنا الرسول جاءنا للعلم فتفرق الناس فأخذوا يكذبون على القرآن ويكذب. هذا الجهة الثانية يعني عودوا هذا الكلام. الفصل التاسع وجبهم مفارقة يريد دعوة هجرهم. اعلم يا مسلم يا عبد الله انه يجب عليك بعدما تبينت امر البدعة بعدما عرفت البدعة وخطورتها وانها وعرفتها بان اظلم من المعاصي وبليد الكفر كتبجيل الكفر ان تفارق مبتدعيها فرق المبتدعين منكرا عليهم وتهجرهم ولا تكلمهم ولا تجالسهم ولا تفتيهم ولا تتزوج منهم مبغضا لهم وتبغضهم ولا تكونن منهم لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. حتى بني إسرائيل ما تفرقوا حتى جاءهم العلم. احنا الناس كفار مثل ابن عربي والحلاج وابن الفارس ابراهيم العريان يخطب لهم الجمعه عريان هكذا كما خلق الله. هذو تيقول لهم الان هاد الناس اللي في الزمن هذا سيدي محيي الدين واللي عرفاش الدين عطيه مليون نقول سيدي محيي الدين الشيعه الكرام فين ما كاين شي خبيث كيمدحوا. وقوله جل ثناؤه إلا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني أحزابا وفراقا لست منهم في شيء ليس منك ولست منهم ولا تجتمعان. قال الشاطبي رحمه الله وأيضا فإن فرقة النجاة الفرقة يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة وهم أهل السنة على السنة اتبعون كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحيدون عنها أبدا ويدافعون عنها ويبذلون أموالهم لمعرفة هذا الدين مأمورون بعداوة أهل البدع. قل الشاطبي أمرنا الله تعالى باش كل العداوة بيننا وبين المبتدعة نقول لهم لكم بدعتكم ولنا سنتنا والتشريد بهم نبلحوا بهم ونصبحوهم قدام الناس عندك هذا عندك الشرك عندك عندك شي مصيبة والتنكيل بمن انحاز إلى جهتهم بالقتل فما دونه. وقد حذر العلماء من مصاحبتهم العلماء تيغوتوا ولا تين العوام ومجالستهم ما تحبوا لا بالطريق ولا في البلاد وما تجلس معاه حسب ما تقدر وذلك ما ظنته إلقاء العداوة والبغضاء لكن الدرك فيها على من نسبة في الخروج عن الجماعة والثقل كثير يجزع على اللي خارج من الجماعة يعني خارج من السنة خارج من طريق المستقيم. والله تعالى يقول وأن هذا صراط المستقيم لا تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. والمبتدع يقول أنا لا أريد الطريق المستقيم عندي طرق أخرى سأسلكها وقد شرعها للشيخ ديالي وهو أعلم مني في الخروج عن الجماعة بما حدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين. والسبيل المؤمنين هو صلة الله هو اتباع كتاب السنة وهذه خرجوا عن سبيل المؤمنين لا التعادي مطلقا. كيف ونحن مأمورون بمعادتهم وهم مأمورون بموالتنا؟ الله تعالى امرنا احنا باش نديروا مع دوال اهل ديالنا وهم هم تعالى باش يولونا احنا لان احنا اهل الحق اهل كتاب السنه والرجوع الى الجماعه والجماعه هم اهل الحق اهل قال الله قال رسول الله اهل العباده التي فهمت للسلف الصالح. ليش يحتار هالزمان؟ يجي واحد فاخر زمان في آخر يقول يحضر الحرب يحللين التربوكة والبنزير والبيانو. قالك حلال. قال لي واحد حاضر معاهم حتى بيانو داروا. هذا دين؟ هذا عالم؟ مصيبة. قال ابن هادي رحمه الله اللي جاء شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، تحذير من المبتدعة، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطاطة. علاش؟ قال إن القلوب ديال الناس ضعيفة والشبه تتخطف، يمشي يتكلم لك يجي لك وتمشي ولا خيرك تقول صدقتك. صعبين هذوك، علاش يكفوا الناس بالمليون؟ اجي هاد المليون الحمش راه لين والله يعذبك يا نساء رجلك. لا ما عندكم اخبار من دول الله اللي في تيكفر؟ ها؟ ما عندكم اخبار الله تيكفر اللي في تيكفر؟ ما عندكم اخبار الله تيلعن اللي في تيلعن؟ الذي يستحق اللعنة؟ ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء لعن الله الوشم والمستشيمة؟ وعلاش ما قالها بشيء اللي في لين؟ لعن الله الوشم والمستشيمة والنمصة والمتنمصة والفاليشة والمتخليشة. لعن الله امرأة تشبه الذي لبس الرجال، ولعن الرجل الذي يلبس لبس النساء. قال هذا اللي حلت عليه اللي مات الدار البيضاء دائما لابس السوا ديال المرأة أخذت عليه. ولما مريت الدواء باش يدور في فرنسا. إذا القلوب ديال الناس ضعيفة والشبه طافة عندك. قلت قال صاحب الكتاب صدقا رحمهم الله، يعني الشاطبي والذهبي والنووي كذلك، وبرا وهكذا العلماء الربانيون، فإن الرائد لا يكذب أهله. قل رأي شكون هو أصحاب الكتيبة؟ كيف واحد وشي سرافين المرقش الموضع اللي داس فيه الشتاء نبس فيه الربيع باش يمشيو ليه. اش يدير؟ كتيبة ديالكم تما وهو ما يكذبش ليهم. نختموا هذا الشريف بهذا القول. هذا يقول الشاطبي رحمه الله عارفا لأثر الابتداع، واسمع سيق العلماء الربانيين، فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات، ومجالس صاحبها ينزأ منه العصمة ويوكل إلى نفسه، والماشي إليه واللي مشى المبتدع وموقره معين آله من الإسلام، فما الظن بصاحبها؟ هذا غير اللي مشى يعاونه. إذا اش يكون صاحب البدعة؟ كتاب وهو ملعون على لسان الشريعة. أنا ما قلت شيء، هذا الشاطبي يقول رحمه الله وعنده الحق فيما يقول. ويزداد من الله بعبادته بؤدا، ما كان يعبد سيزيد يبتعد من الله، وهي مطلة إلقاء العداوة ومانعة للشفاعة المحمدية وما يشفع فيه الرسول يوم القيامة وتكفيهم هذه المصيبة، ورافعة للسنة التي تقابلها. السنة تفعل البدعة. لذلك عجبني واحد الشعر برباغي مع الأسف شلح نقلة أبي نقول هذا الشلحة ونترجموها. وفي هذا الزمن إكس البطلة جلة في الحقارة في السوق مشوريع في ربي تجيب شغلة تقيل أجلة عند هاد الناس هو القميص. قالك الباطل قلع الحق القميص ديالو فرشو في الأرض ونعس عليه وبحاء وبقى الحق عليه. قالك إلا ما عفاش الله تعالى غادي تبقى الدنيا هكا تجيب شغلة تقيل. وعلى مبتدعها اسم من عمل بها وليس له من توبة. قليل، ولكن هذا ليس على إطلاقه، قليل المبتدع اللي كيتوب. وتلقي عليه

والبيبل ديال السنه كلها مسدوده بالنسبه لنا الا طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم. هي الطريق السيار اللي كتصل وقلل فيها الحوادث. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل اعتصام امر؟ لا تفرقوا نهي. لمنتكل الامر في الاعتصام بحبل الله، ولمنتكل في النهي فتفرقوا. وحبل الله هو القران والسنه والجماعه، فاوجب الله في هذه الايه التمسك بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع اليهما عند الاختلاف. قال تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اختلف الناس، اختلف عالمان، نرجع لكتاب السنه بدون تعصب. فمن جاء معه الدليل نقول له اصبت، ومن لم يكن الدليل من جهته نقول اخطات. اما قالها فلان فاضي، قال هكذا. ولزوم جماعات المسلمين، وسمعتم ذاك النهار في الدرس هنا لاخذ يمنا ايوب قال: الدين لا يقوم الا بالجماعه، والجماعه لا تقوم الا بالاماره، والاماره لا تقوم الا بالسمع والطاعه بالمعروف، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. انا كنت خنيف راه كنقول لهم غادي نمشي من هنا او نموت لكم، غايجي شي واحد يقول لكم هادشي اللي سمعتو كله ماشي هو هذا. وكذلك وقع. جيت المكناس هنا، جا واحد من ميدل ست مسايس سارة، ونبع واحد من خنيف راس اللي باقي دابا لحظات خنيف راس فيها كثير، فيها التبليغية وفيها الياسينية وفيها التجديدية وفيها أهل السنة والجماعة. ولما كنت هناك ما كاين شي واحد آخر مثلا أهل السنة والجماعة. جاو هاد الديوبة هادو دخلوا وزلعوا الزريبة ديال هاد السنة زلعوها. ولما كان المبتدع قدم هواه، شوف الموسيقى من جاتو، قدم الهوى ديالو والبدعة ديالو على الشرعي الذي ضمن الله العصمة في اتباعه، كان جزاؤه أن تنزع العصمة منه ويوصل إلى الجزاء ديالو. وهذا غاية الخذلان وسلم الحرمان. إلا من يتداركه الله برحمته. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اتباع الرسل ماشي اختيارية، إلزامية. ماذا قلت لا إله إلا الله، عهدت الله أنك لا تعبد إلا الله، وقلت محمد رسول الله عاهدت الله أنك لا تتبع إلا رسوله. فمن عبد غير الله نقض العهد، ومن اتبع غير الله نقض العهد. فالاقتصاد في السنة، شو هي السنة؟ أفضل من الاجتهاد في البدعة. إذا كل واحد ناخذ مني شوية. قال هنا سفيان الثوري رحمه الله: من جلس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، لا بد واحدة من ثلاثة صفر: إما أن يكون فتنة لغيره، غادي يشوفوك الناس جالسين معاه يقولوا فلان جالس معاه مش يحتانا، وإما أن يقع في قلبه شيء يزل به فيدخله النار، وإما يزين لك ديك الشبهة ديالو وقع في القلب ديالك شي حاجة وتدخل النار، وإما أن يقول والله لا أبالي ما تكلم به، ثم يقول كانت عقلي. كيقولوها خليك اللي جلس معاه هادو، اللي جلس معاه هادو انا بعقلي، واللي هي مزيانه ما اذا وليت تابو فتش ديال الدين واللي تعرف فيه المزيانه والخايبه. قال كان ما نبالي شيء واني واثق بنفسي، وهذا مغرور. فمن يامر في غير الله طرفة عين، على فمن يامن في غير الله طرفة عين على دينه سلبه اياه.

فليسوا في تفسير التوبة سواء، وذلك بحسب تم كل بدعة من القلب. كاين دابا مثلا اللي دخلت البدعة خلطت له مع التم ديالو، مايمكنش حرموا الجر وقالوا الطبيب يلاقي العشية اللي تدخل مع التم يلاقي العشية تموت. ومع ذلك فمن تاب منهم تاب الله عليه، والحمد لله رب العالمين.